قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الرمل في الطواف. قال: حدثني يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. مالك يقول أنه صلى الله عليه وسلم الرواية التي جاء بها من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، يعني ما وقفش من بعد الركن اليماني، يعني أنه رمل الشوط الطوفة كلها كاملة. هذا ما جاء عندي عن مالك رحمه الله. نعم. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. هكذا يقول مالك: مشروعية الرمل لم يزل عليه أهل العلم، ما يقولش مهمة وانتهت، لا، لازال موجود وعليه أهل العلم، وأنه من هيئات الطواف إلى وقت ما حكاه مالك. وكذلك كون الرمل في الدورة الكاملة.